ونظر من أسقار أنا غمر في ذاغ النبي لقفذ نذي بيا آه يخسرنون أو فان أردو قيمة رفلني ذا مدكريو يسبع ذي غفر القرآن بعد مدي يساوي ثي ملان أكي خدم الشيطان يومذان يصفرغيث. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يند النبي أبا فيو القوم وثان الجان القرآن قد شقين ذيكس أكيد نستوق مع ذاو ذك يمشو مني كل النبي أريد أن نضغف فيه إذ يهدون قنصرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أننا شويذي كفرا أي غرود دين زيلالا فلس القرآن غفتكرت يوكنا ذي خشم سوريه نقرك ذي ذي خلاكرا شرمي ثلارك داوين أكن من الجواب نصح ذو فسر يلهان يصوب. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وإذا كني أرى الزغرا أغثمس غفوذ مون إنسان وإذا ثني الذكير مضيق أذير أفري ذيبين. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. أثنفك دي موسى الكتاب نقمز ديذس اجمس هارون ذا معوان ننيس روح تغلقوم يسكد فن اللي يثنى نسنقري ثنى سنقر. وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. ارقم النوح مسكد فن جنبيا نستغرقيثا نقمث النذر شران إمدنك نذر نظار نهجي يسني الظالمين إلى عثافي زاد نستقرح. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا. أكن عاد يكو ثمود ورذي مولا نرس البير أذوى تصهرسن الجيال نبو يزن يكو المثول نسنقريثنا كالملان. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. عدنا غفتة الدرس النيم في ديغلوك فورا مشوم فدات القوم اللوط أمكت غرصة ريننا يخضع ونويننا نذكرا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا. مظرا كانت مسخرا أشقار نضغل واقيا أربي دي شجع ذا النبي أقرب يا غيك الأخ أنجوي ذا فينا عبد لو كان ورنتف صبر. أما استندك على من مرض رنكن العثاب منهم يعرق فريد. رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالعام بل هم أضل سبيلا. تظهر أنك يقمن الهوس ربينس أعني الشتيل وخيريس نغطن وذا تصدق سن إلا خرسل فهما أثنذن اثنين من المال نغذر المال خير سن.